بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة، وكل حرف له معنى يؤديه، حين يربط بين متقدم عليه وتال له يعطي معنى. فالواو مثلا لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء، إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الأول، جاء عمر الثاني، ما تعرضتش لدي. إذن لمطلق الجمع. لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه. فإذا قلت جاء زيد فعمر، يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح زي الواو، لكن مجيء زيد سبق مجيء عمر، وعمر جه بعده على طول، فيبقى الفاء للتعقيب، يعني أن ما بعدها جاء بعد الأول بس جاء مباشرة. وإذا قلت جاء زيد ثم عمر برضو جه بعده، يبقى أدتني أنه جاء وأن مجيئه بعد، ولكن فيه فترة زمنية طويلة. تبقى الفاء بقى الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب مع تعقيب على طول، وثم للترتيب مع التراخي. ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول إيه: أماته فأقبره، لا فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. تبقى فترة بقى ده كلام عنه. هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب، الله، هو اتيان موسى الكتاب قبل الحكاية بتاع قل تعالى، وقول بيقول للرسول قل للناس تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعدين نقول ثم آتينا موسى الكتاب. ده إيتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل. صحيح اشتركوا في ان ده جه من عند الله وده جه من عند الله، بس ما ايه اللي جه الاول؟ موسى. وهل جاء بعده عقبه ولا بعده؟ ده الانجيل بينهم وبين بعض، يبقى فيه تراخي. يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء مين؟ بعد، قبل مجيء قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. نقول له أنت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث، لكنك نسيت أن ثم تأتي لترتيب أخبار. لترتيب إيه؟ أخبار. واحد يقول لك يا أخي أنت بتسألش عن فلان، ولا بتأديش الحق اللي واجب عليك له، حق القرابة أو المعرفة. تقول له يا أخي إزاي أنا عملت معه كذا، ثم يا أخي أنا عملت في أبوه إيه كمان، ثم أنا عملت في جده إيه كمان. فأنت بترتب أخبار، أنت بترتب إيه؟ بترتب أخبار وتتصاعد فيها، تترقى. ولذلك الشاعر العربي لما قال إيه: إن من سال ثم ساد أبوه، ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السيادة جت لمين الأول؟ ده السيادة جت للجد الأول، وبعدين جت للأب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك دي مش ثم بتاعت أحداث، ده لا ترتب أحداثا، وإنما ترتب إخبارا لك بالأحداث، وقد يكون المراد الترقي في الإخبار بالأحداث، ان انا عملت كذا فيك، ثم انا عملت في ابوه كمان، ثم انا عملت في جده، ثم انا. يبقى انت بتترقى في ايه؟

اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه، لا هي متفصله جاهزه، متفصله جاهزه. الآفة في كل القائمين على امر التشريع انه يجي مثلا حاله لذي جاهل يقوم يعملوا يلوظوا له الحكم على قده، نقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزه دلوقتي، الحكم جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنية تختلف التفصيلات التي يلبسها الإنسان، القوالب المعنوية متساوي الناس فيها كلها. الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المرأة، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاجر، ما فيش ده صدق وده صدق. أمانة هنا واحدة، تبقى القضية العقدية أو القضية الحكمية إيه جاهز، كل واحد يدخل نفسه فيه، مش يحاول انه يعمل ايه على قد جسمه يقيفه، لا ما فيش حاجة من دي، هي جاهزة جاهزة. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. ايه الهدى وايه الرحمة؟ الهدى بيدل. طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ أم قال لك لأن لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبالتبليغ من الأب الأول كان لازم ينقل الإيه؟ زي ما نقل كل واحد إلى ذريته أمور الحياة ومتعلقاتها وفهمه ليه؟ كان يجب إنه يعمل إيه؟ إنه نقل له القيم برضه. إشمعنى علمه إزاي يأكل وإزاي يشرب وده ينطبخ وده يتعمل إزاي وده يتعمل إزاي ووضب له أموره؟ كان الأمور كان لازم إيه؟ كان لازم أمور القيم برضو تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان إيه؟ يذكرنا. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم قال لك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله، إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم، مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل ومشكلة ليه يقوم بدري يسمع من أستاذه ويقعد يذاكر ولا يلعبش ليه؟ مسألة الامتحان شبح الامتحان عامل وياه إيه؟ طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه إن فشل والعار بتاعه إن سقط والقرف والذل اللي يلاقيه من أهله ومن أخوانه كان يعمل إيه؟ يبقى إذن الغايات، الغايات هي التي تجعل الإنسان يقبل على الإيه؟ على الوسائل. ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ده كلام صح، إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب ده في كلامكم أنتم، لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها السبيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية. ولذلك ما فيش استدراك عليه ليه؟ ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء يعني ما تركش حاجة علشان احنا نخلقها له. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولون انتم تستدركوا على الله، ده استدراك على الله، كتاب الله فيه ايه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة عادة ترد على متقدم، تقول زيد هذا الكتاب هذا، إنما تقول هذا أول كده، أما قال لك ده دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه، ما فيش في الوجود على هو بس. وهذا كتاب، أن كتاب كلمة كتاب تدل على أنه بلغ من نفاسته انه يجب ان يكتب ويسجل، لان الانسان ما يسجلش ويكتب الا الشيء الايه؟ الشيء النافع، انما اللاغو ما يسالش عنه. والقران مره ربنا قال فيه كتاب ومره قال فيه قران، قران يتلى من الصدور